تستمعون إلى قصة الإشارة الحمراء، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل وشيماء طه. اتسعت حدقتا سيدتي إيفرسيلي الجميلة بعينيها الجذابتين الخاليتين من التعبير في الوقت ذاته وقالت: لا، ولكن يا له من أمر مثير. يقولون إن السيدات لديهن حاسة سادسة، هل تعتقد ذلك يا سيد إلينغتون؟ تبسم الأجنبي الشهير في سخرية، فهو يزدري بشدة هذا النمط من الجميلات الحمقوات أمثال رفيقته التي يستضيفها. وقد كان إلينغتون ويست رجلا فذا في مجال الأمراض العقلية، كما كان معتدا بمكانته وأهميته وذا شخصية مهيبة. إن ما يثار حول هذا الموضوع ليس إلا هراء، وأعلم ذلك يا سيدتي. فماذا يعني ذلك المصطلح الحاسة السادسة؟ أنتم دائما رجال العلم ذو طبيعة قاسية وجافة، فهناك حقا طريقة غير مألوفة يمكن للمرء من خلالها أحيانا أن يعرف الأشياء بشكل يقيني خارق للطبيعة. أعني أن يعرف المرء تلك الأشياء ويشعر بها، وكلير تعلم ما أقصده، أليس كذلك يا كلير؟ وانتظرت رد مضيفتها وهي تمط شفتيها للأمام وتومئ لها بحركة بكتفها، ولم ترد كلير ترينت في الحال. وكان حفل العشاء هذا محدود النطاق، فلم يكن هناك سواها وزوجها وفيوليت إيفرسيلي والسيد إلينغتون ويست وابن أخيه ديرموت ويست الذي كان صديقا لجاك ترنت. كان جاك ترنت رجلا بدينا إلى حد ما، نضر الوجه ذا ابتسامة تنم عن شخص يتمتع بروح الفكاهة، وضحكته هادئة جميلة، فأخذ على عاتقه مبادرة الرد: هذا هراء يا فيوليت، فقد تلقى صديقتك المقربة حتفها في حادثة قطار، فما يكون منك إلا أن ترجعي بذاكرتك على الفور وتتذكري أنك قد رأيت في منامك الثلاثاء الماضي قطة سوداء، ويكون هذا رائعا، حيث تتوهمين طوال تلك الفترة أن ثمة شيئا سوف يحدث. أوه لا يا جاك، إنك الآن تخلط بين الهواجس ومشاعر البديهة. والآن ألا ينبغي عليك يا سيد إلينغتون أن تعترف بحقيقة الهواجس؟ إلى حد ما ربما، ولكن المصادفة قد تلعب دورا كبيرا في هذا الصدد، وحينئذ فإن المرء لا محالة سوف يميل إلى اختلاق القصص بعد الواقع، فلابد أن تضعي هذا في الاعتبار دائما. إنني لا أؤمن بوجود مثل هذه الأشياء التي تدعى الهواجس أو البديهة أو الحاسة السادسة، ولا بأي من هذه الأشياء التي نتحدث عنها بشكل سطحي. فنحن نخوض في دروب الحياة كقطار ينطلق في الظلام مندفعا إلى مصير مجهول. رفع ديرموند ويست رأسه للمرة الأولى وشارك في الحديث: هذا تشبيه ليس جيدا يا سيدة ترينت. وكانت عيناه الزائغتان ذوات اللون الرمادي الصافي يملأهما لمعان يشع منهما، وأردف قائلا: لقد نسيت الإشارات. أتقول الإشارات؟ نعم، تكون الإشارة خضراء في حالة السلم وحمراء في حالة الخطر. بالطبع هذه فقط طريقة لوصف ما تقصدينه. الخطر أمامك، الإشارة حمراء، احذري. حدقت ترينت النظر فيه وقالت في شغف: إنك تتحدث عن هذا الأمر وكأنك مررت به بالفعل أيها الولد العزيز ديرموت. نعم أنا أقصد هذا بالفعل. اروي لنا الحكاية. سوف أعطيك مثالا واحدا. هناك في أحد البلاد دخلت إلى خيمتي ذات عشية، وسيطر علي إحساس قوي يصيح بي: الخطر، انتبه. ولم يكن لدي أدنى فكرة عما كان سببا في هذا الشعور، فقمت بجولة حول المعسكر وصحت بشكل لا داعي له، وأخذت كل الاحتياطات ضد أي هجوم من الأعداء. ثم عدت إلى خيمتي، وبمجرد أن دخلت إلى الخيمة اجتاح صدري نفس الشعور مرة أخرى، ولكن هذه المرة كان أكثر قوة من المرة السابقة. الخطر. وفي النهاية أخذت بطانية ولففتها حولي ونمت خارج الخيمة. وماذا حدث بعد ذلك؟ في صباح اليوم التالي دخلت إلى الخيمة، وأول شيء رأيته كان سيفا طوله يصل إلى نصف ياردة، وكان مرتشقا في سريري حيث يخترق نفس المكان الذي كان من المفترض أن أرقد فيه. وسرعان ما اكتشفت كل شيء، فمن فعل ذلك كان واحدا من الخدم، كان قد قتل ولده رميا بالرصاص بتهمة التجسس. والآن ماذا تقول يا عمي ألانغتون في هذا الشأن؟ كمثال على ما أسميته الإشارة الحمراء. ابتسم الطبيب بعدم اكتراث وقال: إنها لقصة شائقة يا عزيزي ديرموت، ولكنها ليست بالقصة التي يمكن أن تقبلها بغير تحفظ، أليس كذلك؟ نعم نعم، لا يوجد لدي شك بأنه كان لديك هاجس بحذرك لوجود خطر ما، كما قلت بالضبط. ولكن النقطة التي أختلف حولها هو كيفية حدوث ذلك الهاجس. فوفقا لما تقول، يأتي الهاجس من العدم وتكون واقعا تحت تأثير مصدر خارجي يؤثر على تفكيرك. أما اليوم فنجد أن كل شيء يحيط بنا إنما ينبع من داخلنا، من عقلنا الباطن. صاح جاك تيرنت قائلا: يا لهذا العقل الباطن، فقد صار الآن هو المحرك لكل الأحداث. أكمل السيد ألانغتون حديثه دون أن يكترث بالمداخلة قائلا: أعتقد بشكل ما أو بآخر أن في قصة هذا العدو خائنا، ولم يستطع عقلك الواعي أن يلاحظ أو يتذكر، ولكن الوضع مختلف مع عقلك الباطن. فالعقل الباطن لا ينسى أبدا، وإننا نؤمن أيضا بأنه يستطيع أن يتعقل الأشياء ويستنبطها مستقبلا ومنفصلا عن الإرادة الواعية أو العليا. فالعقل الباطن إذن يؤمن بأنه من الممكن حدوث محاولة لاغتيالك، فدفع المخاوف إلى عقلك الواعي. قال ديرموت مبتسما: أنا أعترف بأن كلامك هذا مقنع. قالت السيدة فيوليت في تجهم: ولكنه ليس مثيرا بهذه الدرجة. وأردف السيد ألانغتون: من المحتمل أيضا أن عقلك الباطن كان على دراية بالكراهية التي يكنها لك هذا الرجل، فما كان يطلق عليه في الماضي توارد الخواطر يعد موجودا بالفعل، رغم أن أسباب حدوثه يصعب فهمها. سألت كلير ديرموند: هل لديك أي أمثلة أخرى؟ نعم، ولكنها لا تجسد الموضوع بشكل كبير، وأعتقد أنه يمكن تفسير حدوثها جميعا في إطار المصادفة. فلقد رفضت دعوة لزيارة أحد المنازل الريفية، لا لسبب سوى الإشارة الحمراء التي كانت ترفرف فوقه، وبالفعل احترق المنزل خلال ذلك الأسبوع. بالمناسبة يا عمي ألانغتون، أين دور العقل الباطن هنا؟ معذرة، ليس هناك دور للعقل الباطن، لكنك لديك تفسير جيد ومقنع. هيا قل لنا، فلا داعي لأن تكون مجاملا مع الأقارب المقربين. حسنا يا ابن الأخ، أرى أن سبب رفضك للدعوة منطقي وعادي، ألا وهو عدم وجود الرغبة الجادة في الذهاب. وبعد اشتعال الحريق اعتقدت في سريرة نفسك أنك تلقيت إنذارا مسبقا بوقوع أمر خطير، وهو التفسير الذي تؤمن به بداخلك. لا أمل، تفوز كعادتك بحصة الأسد، ولا يبقى لي سوى القليل. صاحت السيدة فيوليت وقالت: لا يهمك يا سيد ويست، إنني أؤمن بما أسميته الإشارة الحمراء. هل كانت هذه المرة أيضا في الصحاري؟ نعم، حتى ماذا تقول؟ جلس ديرموت في صمت، وكانت الكلمات التي كادت تخرج من شفتيه هي: نعم، حتى هذه الليلة. وجاءت كلماته أشبه بأن تكون غير منطوقة، ولكنها تهمس بأفكار لم يدركها الوعي بعد، ولكنه يعلم أنها ستضحى في لحظة من اللحظات حقيقة، حيث كانت الإشارة الحمراء ترفرف وتحلق في الأفق المظلم. خطر، خطر قريب، ولكن لماذا؟ أي خطر يمكن تخيله محتمل الوقوع هنا، هنا في منزل أصدقائه؟ حسنا، نعم، كان هناك نوع من الخطر. فنظر إلى كلير تارنت، إلى صفائها ونحافتها والتدلي الفاتن لشعرها الذهبي، ولكن هذا الخطر سبق أن تواجد لفترة بينما كان احتمال تحققه بعيدا. فجاك تارنت كان صديقه الحميم، وأكثر من صديق حميم، إنه الرجل الذي أنقذ حياته في فلاندرز، وتم ترشيحه للفوز بقلادة لفعله ذلك. إن جاك إنسان خير، بل هو واحد من أعظم الناس. تبا لذلك الحظ السيء الذي جعله يقع في غرام زوجة جاك، لكنه اعتقد أنه سيتغلب على ذلك الواقع الأليم يوما ما، فلا يوجد شيء يستمر في تعذيب الإنسان للأبد، بل إن الإنسان بإمكانه التغلب عليه، وهذا هو الحل، يجب أن يتغلب عليه. لكن لم يكن الأمر واضحا حتى تستطيع كلير أن تخمنه أو يريد بخاطرها، وحتى لو خمنت فلن يكون هناك خطر، لأنها لن تكترث. إنها تمثال، تمثال جميل، شيء من الذهب والعاج، حلية مرجانية وردية اللون، ولكنها شاحبة، ملكة متوجة، وليست امرأة عادية. كلير، مجرد التفكير في اسمها والنطق به في صمت يؤلمه، لابد أن يتخطى ذلك الألم. لقد اعتنى واهتم بالكثير من النساء من قبل، لكن ليس بهذا الحد، حيث تتردد تلك الجملة بداخله. حسنا، إنه حب وغرام، لكن ليس هناك خطر. نعم، ليس هناك خطر، إن الإشارة الحمراء لا تنذر بهذا الخطر، فربما تشير إلى شيء آخر. نظر حول المنضدة، ولأول مرة يخطر بباله أن هذا اللقاء على غير العادة يضم مجموعة معينة من الأفراد. فعمه على سبيل المثال نادرا ما يتناول العشاء خارج منزله بهذه الطريقة غير الرسمية، وحتى الزوجان تارنت رغم صداقته القديمة بهما، إلا أن ديرمونت لم يكن يشعر بأنه يعرفهما قبل تلك الليلة. وقد تأكد أن هناك مبررا لمجيء السيد آلينغتون إلى هذا العشاء، فكان من المتوقع أن يأتي بعد العشاء شخص مشهور للقيام بجلسة استحضار الأرواح. فقد اتضح أن السيد آلينغتون لديه اهتمام بالغ بهذه المعتقدات. نعم، كان هذا مبررا بالتأكيد، فرضت هذه الكلمة نفسها على مسامعه، مبررا. هل كانت جلسة استحضار الأرواح مبررا لحضور شخص متخصص في مجاله العلمي إلى حفل عشاء عادي؟ لو كان هذا هو الأمر، فما هو الهدف الحقيقي الذي جعله يحضر هذا العشاء؟ وهكذا تدافعت مجموعة كبيرة من الأفكار والتفاصيل الصغيرة في عقل ديرمونت، حيث كانت تلك التفاصيل بلا أهمية ولا يجدر الالتفات إليها في ذلك الوقت، أو كما قال عمه، لم يلتفت إليها العقل الواعي. نظر الطبيب العظيم إلى كلير أكثر من مرة على نحو غريب، غريب للغاية، وبدا كأنه يراقبه. لقد أصابها تفحصه فيها بعدم الارتياح، فأخذت تعتصر يدها في عصبية. لقد كانت عصبية للغاية، فهل يعني ذلك أنها كانت خائفة؟ ولماذا كانت خائفة؟ نبذ ديرمونت تلك الأفكار وعاد إلى الحديث الذي كان يدور على المنضدة، وكانت السيدة فيوليت تستمع إلى الرجل العظيم يتحدث حول تخصصه العلمي، حيث كان يقول: سيدتي العزيزة، ما هو الجنون؟ إنني أؤكد لك أنه كلما تعمقنا في تناول الموضوعات ازدادت صعوبة البت فيها. جميعنا يمر بقدر لا بأس به من خداع الذات، وعندما يبعدنا هذا الخداع كثيرا عن الواقع ونعتقد أننا صرنا قياصرة روسيا، يقمعنا هذا الواقع ويكبح جماحنا. لكن كي نصل إلى تلك النقطة فإننا نمر بطريق، والسؤال هو عند أي نقطة ينبغي علينا أن نقيم جدارا فاصلا ونقول إن هذا هو الصواب وهذا هو الجنون؟ لا نستطيع أن نفعل ذلك. وأقول لكم، لو أن هناك شخصا يعاني من هذا الخداع لكنه كبح جماح نفسه ولم يتحدث عنه، فلن يتسنى لنا أن نفرق بينه وبين الأشخاص العاديين. ويعد موضوع سلامة عقل المجانين من الموضوعات الشائقة للغاية. رشف السيد آلينغتون الشراب في تلذذ وابتسم بابتهاج للجميع، فأشارت السيدة فيوليت قائلة: لطالما سمعت أنهم ماكرون جدا. إنني أتحدث عن المجانين. حقا هم كذلك بالفعل، وغالبا ما يتسبب كبت المرء لأوهامه وخداعه الذاتي في حدوث تأثيرات مدمرة. وكما نعرف من التحليل النفسي فإن أي كبت من أي نوع يعد أمرا في غاية الخطورة، والشخص الذي يعاني من غرابة الأطوار بدرجة أقل حدة ويستطيع التعايش معها نادرا ما يتخطى حدوده. لكن الرجل ثم توقف وأردف قائلا: أو المرأة التي تبدو للجميع غاية في العقلانية، ربما تكون في حقيقة الأمر مصدر خطر على المجتمع بأسره. واختلس نظرة إلى كلير عبر المنضدة، ثم عاد بنظره مرة أخرى وارتشف رشفة ثانية من الشراب. هنا انتاب ديرمونت خوف شديد. هل هذا ما يرمي إليه آلينغتون؟ هل هذا هو الهدف الذي يود الوصول إليه؟ مستحيل. لكن تنهدت السيدة توفيالت قائلة: وكل هذا إنما ينبع من كبت المرء لنفسه. أعتقد أنه ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا دائما على التعبير عن نفسه، فمخاطر الكبت تثير المخاوف. اعترض الطبيب قائلا: يا عزيزتي، لقد أخطأت فهم ما أقصده. إن سبب الخلل يكمن في حدوث مشكلة عضوية يتعرض لها المخ، وأحيانا ما تنتج عن مؤثر خارجي مثل ضربة، وأحيانا أخرى تنتج عن أسباب خلقية مع الأسف. إن الأمراض الوراثية شيء محزن للغاية، مثل مرض السل وغيره من الأمراض. إن مرض السل لا ينتقل بالوراثة. أحقا؟ لطالما اعتقدت أنه ينتقل بالوراثة، لكن العتة مرض وراثي. يا له من أمر مخيف. وماذا أيضا؟ وكذلك عمى الألوان، وهو أكثر إثارة، فهو ينتقل إلى الذكور بشكل ظاهر، ولكنه يكون منتحيا في الإناث. لذلك تجد أن العديد من المصابين بعمى الألوان من الرجال. أما في النساء فلكي تجد سيدة مصابة بهذا المرض فلها بد أن تكون صفة المرض منتحية في الأم وظاهرة في الأب. مع ذلك يوجد شواذ لكل حالة، وهذا هو ما يطلق عليه صفات وراثية محددة الجنس. يا له من موضوع شائق. ولكن الجنون يختلف عن ذلك، أليس كذلك؟ يمكن للجنون أن يصيب كلا من الرجال والنساء على حد سواء. قفزت كلير دافعة كرسيها للخلف فجأة، لدرجة أنه انقلب ووقع على الأرض. كان وجهها شاحبا للغاية، وكانت الحركات العصبية لأصابعها جلية الوضوح. وسألتها: إنك لن تمكث معنا طويلا، أليس كذلك؟ ستكون السيدة تومسون هنا خلال بضع دقائق. سأتناول كوبا واحدا من الشراب وبعدها سوف أنتبه إليك، فلم أكن لأحضر إلى هنا سوى لأرى الأداء الرائع للسيدة تومسون، أليس كذلك؟ إنني لست بحاجة إلى... ثم انحنى احتراما. ابتسمت كلير ابتسامة تحفيز تعبر عن الشكر، وخرجت من الحجرة تتعلق يدها بذراع السيدة فيوليت. عاود الطبيب الجلوس وأشار قائلا: أخشى أن أكون قد أسهبت في الحديث، سامحوني يا أعزائي. فقالت ترنت في فتور: لا على الإطلاق. بدأ ديرمونت متوترا وقلقا، فهذه هي المرة الأولى التي يشعر فيها بأن شخصا ما غريبا بصحبة صديقته، وبينهما سر ما يخفيه كلاهما، حتى أنه لا يتسنى لصديق قديم مثله أن يطلع عليه. إلا أن الأمر كله بدا خياليا ولا يمكن تصديقه، فما الذي يبني عليه شكوكه؟ لا شيء سوى نظرتين خاطفتين وعصبية امرأة. تخلوا عن تناول المشروبات لفترة قصيرة، ثم اتجهوا إلى غرفة الجلوس عندما أعلن عن مجيء السيدة تومسون. كان الشخص الذي أتى لعمل جلسة استحضار الأرواح امرأة ممتلئة القوام في منتصف العمر، ترتدي على نحو بغيض ثيابا من القطيفة ذات اللون الأحمر المشوب بالزرقة، وصوتها مرتفع. قالت في ابتهاج: أتمنى ألا أكون قد تأخرت عليكم يا سيدة ترنت، فإن موعدنا في 9، أليس كذلك؟ إنك دقيقة في مواعيدك يا سيدة تومسون، وهذه هي صحبتنا الصغيرة. لم يكن هناك أي مقدمات للجلسة كما جرت العادة، فقد قامت السيدة الروحانية بتفحص الحضور بنظراتها الحادة اللاذعة، وقالت فجأة: أتمنى أن نحصل على نتائج مرضية، فإنني لا أستطيع أن أصف لكم إلى أي مدى أكره أن أرحل بدون تحقيق الرضا للناس، لدرجة أن هذا يجعلني أفقد صوابي. ولكنني أعتقد أن شيرو ماكو خادمي الياباني كما تعلمون سوف يعمل على نحو جيد حتى تسير الأمور على ما يرام هذه الليلة. أشعر بأنني بصحة جيدة، وقد امتنعت عن أكل فطائر الجبن رغم أنني مغرمة بتناولها مع الجبن والخبز المحمص. ومكث ديرمونت منصتا، إلا أنه كان متململا ومستاء إلى حد ما، فكم كان الأمر برمته مملا ورتيبا. لكن ألم يكن حكمه أحمق وغير صائب؟ على أي حال كان كل شيء طبيعي، فالقوة التي يستدعيها الروحانيون طبيعية كما هو مفهوم إلى حد ما. فأي جراح عظيم في هذا الوضع ربما يتخوف من حدوث عسر هضم له عشية إجراء عملية جراحية دقيقة، فلماذا لا ينتاب السيدة تومسون مثل هذه المخاوف؟ تم ترتيب المقاعد في شكل دائري، وأعدت الأضواء حتى يمكن رفعها وخفضها في سهولة ويسر. لاحظ ديرمونت أنه لا مجال في هذه الجلسة الروحانية لطرح أسئلة لاختبار السيدة تومسون، وهو السبيل الذي يتخذه السيد آلينغتون لإرضاء نفسه وغروره. فما تقوم به السيدة تومسون لا يعرفه أحد، ولعل آلينغتون قد تواجد هنا من أجل غرض آخر. هنا تذكر ديرمونت والدة كلير التي ماتت بالخارج، وكان هناك بعض الأمور الغامضة بشأنها، ربما تكون الوراثة. وبسرعة أجبر ديرمونت عقله على العودة إلى ما يحيط به من أحداث في اللحظة الراهنة. جلس الجميع في أماكنهم، وانطفأت الأنوار كلها سوى مصباح وحيد صغير يقع فوق منضدة بعيدة. ولفترة قصيرة لم يكن هناك أي صوت يمكن سماعه سوى صوت الروحانية الخفيض الذي يصل إلى حد الهمسات، ثم تحول تدريجيا إلى صوت يشبه الغطيط، وبعد ذلك انطلقت طرقة عالية فجأة في نهاية الغرفة، وانطلقت ثانية من الجانب الآخر للغرفة. بعد ذلك دوى صوت طرقات عدة. تعظمت أصوات هذه الطرقات ثم تلاشت هذه الأصوات، وسرعان ما انطلقت ضحكات ساخرة تداوي في أرجاء الغرفة. ثم ساد الصمت المكان، ولم يكسره سوى انطلاق صوت يختلف عن صوت السيدة تي تومسون. كان صوتا رنانا وغريبا يتردد صداه في الغرفة، وقال هذا الصوت: أنا هنا يا سادة. نعم أنا هنا، ماذا تريدون؟ من أنت؟ شيروماكو؟ نعم أنا شيروماكو، إنني لا أعمل منذ فترة طويلة، وسأكون سعيدا إذا عاودت العمل مرة أخرى. ثم تلا ذلك تفاصيل أخرى عن حياة شيروماكو، كانت كلها تفاصيل سطحية وغير شيقة، وكثيرا ما سمع بها ديرمونت من قبل. كان كل الأشخاص سعداء، سعداء للغاية، وقامت بسرد رسائل موجهة من أقارب قامت بوصفهم على نحو غامض، حتى إن تلك الأوصاف كان من الممكن أن تنطبق على أقارب أي من الحاضرين. حيث قامت سيدة عجوز، هي أم لأحد الحاضرين، بترأس الجلسة لبعض الوقت، وأخبرتهم بمجموعة من الأقوال المأثورة التي لم تكن تتوافق مع الموضوع الذي نتحدث حوله رغم حداثة بعضها. أعلن شيروماكو قائلا: يود شخص آخر أن ينهض بالحديث الآن، ولديه رسالة مهمة جدا لأحد السادة الرجال. سادت لحظة من الصمت، ثم شرع صوت آخر في الحديث، وقبل الملحوظة التي سيلقيها أصدر ضحكة خافتة تنم عن صوت شرير: من الأفضل ألا تذهب للمنزل، من الأفضل ألا تذهب للمنزل، استمع لنصيحتي. فسأل تارنت: من الذي تتحدثين إليه؟ أحد ثلاثتكم، فإذا كنت مكانه فلن أذهب للمنزل. خطر، دماء، دماء ليست كثيرة لكنها كافية، فلا تذهب للمنزل، لا تذهب للمنزل. تلاشى الصوت تماما، وانتابت ديرمونت قشعريرة تسري في دمه، وملأ صدره اقتناع بأنه هو الشخص المقصود، وبشكل ما أو بآخر فإن هناك خطرا بالخارج هذه الليلة. تنهدت الروحانية ثم تاوهت، ثم أخذت تخطو حول دائرة الجالسين وأشعلت الأنوار، ثم جلست منتصبة القامة حيث كانت عيناها تطرفان قليلا. هل أديت دوري جيدا يا أعزائي؟ أتمنى ذلك. حقا كان هذا متقنا، شكرا لك يا سيدة تومسون. وأعتقد أنه شيروماكو، أليس كذلك؟ نعم وكذلك الآخرون. إنني منهكة للغاية، فكم أرهقني هذا الأمر من أجل إرضائكم، ولكن على أي حال إنني سعيدة بهذا النجاح، فكم كنت خائفة من عدم تحققه أو حدوث شيء ما سيء، فلدي إحساس غريب يساورني بشأن هذه الحجرة هذه الليلة. ألقت تومسون نظرة على الحضور من فوق كتفها، ثم ارتعدت على نحو لا يبعث على الراحة وقالت: لا أحب الحديث في مثل تلك الأمور، ولكن هل كان هناك أي حادث وفاة بين أي من أقاربكم مؤخرا؟ ماذا تعنين بعبارة بين أقرباء أي منا؟ أعني هل كان هناك وفاة لأقارب مقربين أو أصدقاء حميمين؟ ألم يكن هناك؟ حسنا سأكون أكثر إثارة وأقول إنني أشم رائحة الموت تفوح في هواء هذه الليلة، لكن ربما كان هذا ينبع من هراء يعتريني. إلى اللقاء يا سيدة ترنت، وإنني لسعيدة برضائك. ورحلت السيدة تومسون ذات الرداء القطيف الأحمر المشوب بالسرقة. قالت كلير في همهمة: أتمنى أن تكون قد استمتعت بوقت رائع الليلة سيد إلينغتون. لقد كانت من أكثر الأمسيات متعة وتشويقا بالنسبة لي يا سيدتي العزيزة. أتمنى لك قضاء ليلة سعيدة. أنتم الآن ستذهبون جميعا للترفيه، أليس كذلك؟ ألن تأتي معنا؟ نعم، إن ذهب لنوم في تمام 11:30 قاعدة لا أحيد عنها. طابت ليلتك، طابت ليلتك سيدة إيفرسلي. ديرموت، أريد أن أتحدث إليك للحظة، هل تأتي معي؟ يمكنك اللحاق بالآخرين في غرافتون. إذن سوف أقابلك هناك يا تارنت. وتبادل العم مع ابن أخيه حديثا قصيرا خلال الوقت القصير المستغرق للوصول إلى شارع هارلي بالسيارة، حيث قدم إلينغتون لديرمونت شبه اعتذار بسبب اصطحابه ومغادرته الحفل، ولكنه أكد له أنه لن يؤخره سوى دقائق معدودة عن العودة للحاق بهم، وسأله أثناء نزولهما من السيارة: أتود أن أترك السيارة لك يا صديقي؟ لا تشغل بالك بذلك يا عمي، سوف أستقل تاكسيا عند عودتي. حسنا، فأنا لا أود أن أبقي تشارلستون مستيقظا لوقت متأخر أكثر مما ينبغي. طابت ليلتك يا تشارلستون، والآن أين المفتاح؟ وتحركت السيارة حثيثا بينما وقف السيد إلينغتون على درجات السلم الأمامية لباب المنزل يفتش في جيبه عن المفتاح بلا جدوى، فقال بعد فترة من البحث والتفتيش عنه: لا بد أنني تركت المفتاح في المعطف الآخر، أيمكنك أن تدق الجرس؟ ربما يكون جونسون ما زال مستيقظا. فقام جونسون الهادئ بفتح الباب خلال 60 ثانية، وشرح له إلينغتون سبب دقة الجرس قائلا: لقد نسيت مفاتيحي في معطف آخر يا جونسون، أيمكنك أن تحضر لي الشراب إلى حجرة المكتبة؟ حسنا يا سيدي. أسرع الطبيب بالدخول إلى المكتبة وأضاء المصابيح، وأشار لديرمونت بإغلاق الباب وراءه بعد الدخول وقال: لن أبقيك طويلا يا ديرمونت، لكن هناك أمر أريد أن أتحدث إليك بشأنه. هل أنت حقا تكن مشاعر رقيقة تجاه زوجتي جاك تارنت؟ أم أنني أتوهم ذلك وليس هذا حقيقيا؟ اضطرب ديرمونت وقال: إن جاك تارنت صديقي الحميم. معذرة، لكنك لم تجبني عن السؤال الذي أرمي إليه. إنك تدرك آرائي فيما يتعلق بالطلاق وغيره من الأمور التي لا يجب الوقوع فيها. ينبغي علي أن أذكرك بأنك أقرب الأقربين إلي، وبالتالي فأنت وريثي الوحيد. فرد ديرمونت غاضبا: لن يحدث ذلك، المسألة بعيدة كل البعد عن الطلاق. نعم بالتأكيد، لسبب أعرفه أكثر منك، لكن لا أستطيع أن أطلعك على هذا السبب الآن. لكنني أود أن أخبرك بأن كلير تارنت لا تصلح لك. لم يتأثر الشاب بنظرات عمه التي أخذت تحدق فيه، بل واجهها بثبات قائلا: ولكنني أعي وأدرك كل شيء، بل ربما إذا سمحت لي أن أكون أفضل منك فهما، أنني أعرف سبب حضورك إلى حفل العشاء الليلة. ماذا؟ حيث بدت الدهشة على الطبيب بوضوح وقال له: كيف عرفت ذلك؟ يمكنك أن تسميه تخمينا يا سيدي، وإنني محق عندما أقول إنك تواجدت هناك بصفتك طبيب أمراض نفسية. راح السيد إلينغتون يذرع الحجرة جيئة وذهابا وقال: إنك محق تماما يا ديرمونت، ولم أكن أستطيع أن أخبرك ذلك بنفسي رغم أنني أخشى أن يعرف الجميع هذا. خفق قلب ديرمونت وقال: أتقصد أنك تأكدت من وجود حالة جنون؟ نعم، هناك حالة جنون في العائلة من جانب الأم، حالة مؤسفة حقا، بل محزنة للغاية. لا أستطيع أن أصدق ذلك يا سيدي. كنت أود أن أنفي وجود هذه الحالة، لكن الرجل العادي لا يمكنه ملاحظة سوى القليل من الأعراض التي تظهر. وبالنسبة للخبير؟ بالنسبة للخبير فالدليل على وجود المرض قاطع، وفي هذه الحالة يجب أن يخضع المريض للملاحظة والمراقبة في أسرع وقت. التقط ديرموند أنفاسه متعجبا. يا إلهي، ولكن لا يمكن تقييد حرية شخص لا يلقي بأي ضرر على أحد على الإطلاق. عزيزي ديرموند، إن تلك الحالات توضع في مصحات، عندما يكون مجرد تواجدها مصدر خطر على المجتمع. إن هذا الخطر شديد، وهناك احتمال بوجود شكل من أشكال الهوس أو الرغبة الشديدة في الانتحار، فحالة الأم كانت كذلك. أدار ديرموند وجهه عن عمه وألقى به بين راحتيه وقال متأويها: كلير، الشقراء كلير. فأكمل الطبيب حديثه في هدوء قائلا: في هذه الظروف أشعر أنه من الواجب علي أن أحذرك. كلير، أيتها المسكينة. نعم حقا، إننا جميعا نشفق عليها. أنا لا أصدق هذا. ماذا؟ قلت إنني لا أصدق هذا، فأحيانا ما يخطئ الأطباء والكل يعرف ذلك، كما أنهم دائما يسعون إلى محاولة إثبات كفاءتهم وتميزهم. عزيزي ديرموند، أقول لك إنني لا أصدق ما تقول، وحتى إن كان حقيقة فأنا لا أكترث به. إنني أحب كلير، ولو أتت معي فسوف أخذها بعيدا، بعيدا عن متناول الأطباء متوسطي المهارة والكفاءة. سوف أقوم بحمايتها ورعايتها، سوف أظللها بحبي. لن تفعل أي شيء من هذا القبيل، أمجنون أنت؟ كنت أعلم أنك ستقول هذا، رد عليه السيد أرلينغتون بوجه يعلوه حمرار عاطفة مكبوتة. تفهم ما أقوله لك يا ديرموند، لو فعلت هذا الأمر، هذا الأمر المشين، فسوف تكون تلك هي النهاية. سوف أجردك من الإرث الذي أجعله الآن بين يديك، وسوف أقوم بكتابة وصية أخرى أترك بمقتضاها تبرعات بكل ما أملك إلى عدة مستشفيات. افعل ما شئت بأموالك اللعينة، فسوف أتزوج المرأة التي أحبها. المرأة لو تفوهت بكلمة تهينها فسوف أقتلك. وجاء صوت اصطكاك الزجاج، فيتنبه كلاهما ويتوقفان عن الحديث، حيث يدخل جونسون إلى حجرة المكتبة ومعه أكواب الشراب الزجاجية، حيث لم يسمعه بسبب جدالهما المحموم. لقد كان هدوء وجهه ينم عن خادم مخلص، لكن ديرموند تساءل عن مدى ما سمعه من حديثهما. قال سيد أرلينغتون بلطف: حسنا يا جونسون، يمكنك الذهاب الآن للنوم. أشكرك يا سيدي، طابت ليلتك. وانصرف جونسون. نظر كلاهما إلى الآخر حيث قلل التوقف للحظات من حدة حديثهما، فقال ديرموند: عمي، أعلم أنه لم يكن ينبغي علي أن أتحدث إليك هكذا، وإنني أرى أنك محق في ضوء وجهة نظرك، ولكنني أحب كلير منذ أمد بعيد، ولكن لأن جاك صديق الحميم كنت لا أستطيع مجرد الحديث إليها والإفصاح لها عن ذلك الحب، لكن في هذه الظروف لا ينبغي أن أضعه في الحسبان، فمن السخيف أن أضع في الاعتبار أي ظروف عابرة، وأعتقد أننا تحدثنا بما يكفي في هذا الصدد. طابت ليلتك ديرموند. لا داعي حقا للخوض في المزيد، طابت ليلتك عمي، معذرة، ولكن هذه حقيقة الأمر. وخرج بسرعة مغلقا الباب خلفه. كانت الصالة مظلمة، ومر خلالها وفتح الباب الأمامي للمنزل مندفعا نحو الشارع بعد أن صفق الباب خلفه. في هذه اللحظة كان هناك تاكسي يقف لنزول راكب عند منزل يقع في الشارع، فلوح إليه ديرموند وانطلق به إلى غرافتون غاليريز. توقف ديرموت للحظة عند باب غرفة الرقص مرتبكا تدور الأفكار في رأسه، حيث تدور موسيقى الجاز الصاخبة والنساء المبتسمات، فقد بدا له الأمر كأنه ذهب إلى عالم آخر. هل جال بخاطره أن يحدث كل هذا؟ إن الأمر يصعب تخيله، وكان من المستحيل أن يدور بينه وبين عمه الحديث بتلك الشراسة والتجهم. ومرت بمحاذاته كلير مثل زهرة السوسن في ردائها الأبيض الفضي الذي يلائم جمال جسدها النحيل، وابتسمت له بوجهها الهادئ الصافي. حقا كان هذا كله حلما. توقف الرقص، والآن هي بالقرب منه تبتسم له، وكما يحدث في الأحلام طلب منها أن تجلس معه. قالت: إن لم يكن لديك مانع، هل بإمكاننا الذهاب إلى أي مكان هادئ حيث يمكننا الحديث معا؟ فهناك شيء أريد أن أخبرك به. لا، لم يكن هذا حلما، بل عاد إلى الواقع واصطدم به. فهل استطاع أن يفكر في وجهها الهادئ الصافي؟ لقد كان يعتريه القلق والفزع، فإلى أي مدى تعرف بحقيقة أمرها؟ ووجدا مكانا هادئا في أحد أركان الغرفة، فجلسا فيه جنبا إلى جنب. وقال ديرموت بوجه مشرق زائف: حسنا، لقد قلت إنك تريدين التحدث في أمر ما. نعم. هكذا ردت كلير وعيناها منخفضتان في حزن وهي تعبث في فستانها، ثم أردفت تقول: إن هذا صعب إلى حد ما. أخبريني يا كلير. إن الأمر بسيط، أريدك أن ترحل بعيدا لبعض الوقت. اندهش ديرموت، فمهما توقع لم يكن مطلقا يتوقع مثل هذا الطلب. أتريدينني أن أرحل؟ لماذا؟ إنه من الأفضل أن نكون أكثر صراحة وصدقا، أليس كذلك؟ فأنا أعلم أنك رجل لطيف، وأريدك أن ترحل بعيدا لأنني أطلقت لنفسي العنان فأحببتك. كلير، إن كلماتها جعلته يصمت عاجزا عن التفوه. أرجوك ألا تعتقد أنني تلك المرأة المغرورة التي تخيل لنفسها أنك من المحتمل أن تقع في حبها، ولكن ليس الأمر سوى أنني سعيدة جدا، وإنني أود منك أن ترحل بعيدا. ألم تعلمي أنني كنت مهتما بك، مهتما بك بدرجة بالغة منذ أن قابلتك؟ كنت مهتما بي؟ كنت مهتما لفترة طويلة بي؟ منذ بدء معرفتي بك. أوه، ولماذا لم تقل لي؟ وماذا بعد؟ بعد أن أتيت إليك وصرحت لك بهذا، فلماذا تخبرني الآن؟ بعد أن فات الأوان؟ لا لا لا، إنني أفقد صوابي ولا أدري بما أقوله، ليتني لم أصرح لك. كلير، ماذا تقصدين بالآن قد فات الأوان؟ هل هذا بسبب عمي؟ ما الذي يعرفه؟ ما الذي يظنه؟ أومأت في صمت والدموع تنجرف وتسيل على وجهها. أصغي إلي يا كلير، لا ينبغي عليك أن تصدقي أيا من هذا، ولا ينبغي أن تفكري فيه، بل لتأتي معي إلى ساوث سيز، إلى الجزر التي تشبه اللآلئ الخضراء. ستكونين سعيدة هناك، وسوف أعتني بك وأقوم بحمايتك للأبد. أوه لا لا، من فضلك، ألا ترى كل هؤلاء؟ لا أستطيع أن أفعل ذلك الآن، سوف يكون ذلك وضيعا وضيعا. فلطالما وددت أن أكون امرأة قويمة الخلق، والآن يبقى فعل ذلك وضيعا أيضا. فجعلته كلماتها يرتبك ويتردد، فأخذت تنظر إليه نظرات تسترق العطف وقالت: من فضلك ينبغي أن أكون حسنة. فنهض ديرموت ورحل عنها دون أن يتفوه بكلمة، فقد ألمته كلماتها وتأثر بها، وتوجه ليأخذ قبعته ومعطفه مسرعا نحو ترنت. أهلا ديرموت، هذا وقت مبكر جدا لرحيلك. نعم، ولكنني في حالة مزاجية سيئة. إنها ليلة سيئة، لكنك لا تعاني ما أعانيه من مشكلات. دب في قلبي ديرموت الذعر، خشية أن يأتمنه ترنت على ما بداخله، فهو لا يريد ذلك إلا ذلك. قال في عجلة: حسنا، على أي حال سأتوجه للمنزل. المنزل؟ وماذا عن تحذيرات الأرواح لنا؟ سوف أخاطر. طابت ليلتك يا جاك. تقع شقة ديرموت على مقربة من المكان، فذهب إليها سائرا على قدميه، عسى أن تهدئ برودة الليل من حرارة رأسه الملتهبة بالأفكار. فتح باب الشقة بمفتاحه وأضاء حجرة نومه، وفي الحال انتبه للمرة الثانية نفس الشعور بأن القدر قد اختاره ليكون فريسة لما تنم عنه الإشارة الحمراء. سيطر عليه ذلك الشعور لدرجة تلاشى معها الالتفات إلى كلير والتفكير فيها. خطر، إنه خطر، في هذه اللحظة ذاتها في تلك الحجرة هو في خطر. حاول أن يسخر من تلك الأحاسيس التي تنتابه ليتحرر من هذه المخاوف، ولكن بلا جدوى، ربما لأن محاولاته لإبعاد شبح تلك المخاوف لم تكن صادقة. وعلى أي حال فإن الإشارة الحمراء لاحت له بتحذير في الوقت المناسب تمكنه من تجنب وقوع كارثة. سخر قليلا من مخاوفه وأوهامه وتجول في الشقة، فربما يكون أحد الأشرار تمكن من التسلل إلى الشقة والاختباء بها، ولكن لم يكشف البحث عن وجود أي أشخاص، وحتى خادمه ميلسون لم يكن بالشقة، وكانت الشقة خالية تماما. عاد إلى حجرة نومه وخلع ملابسه بهدوء، ولكن الإحساس بالخطر لم يهدأ، بل كان أكثر حدة، فذهب إلى الدرج ليأخذ منديلا. وفجأة تصلب في مكانه وتجمدت حركاته، حيث وجد في منتصف الدرج كتلة غريبة، شيئا ما صلبا. ألقت أصابعه المرتعشة المناديل جانبا بسرعة وعصبية وتناول الشيء المختبئ. لقد كان مسدسا. غمر ديرموند شعور بالدهشة، فأخذ يتفحص المسدس بحرص وعناية، وكان من طراز غير مألوف، وقد تم إطلاق رصاصة منه مؤخرا. لم يتمكن ديرموند من معرفة أي شيء سوى ذلك. لقد قام شخص ما بوضعه في الدرج هذا المساء، حيث إنه لم يكن موجودا حين كان يرتدي ملابسه ليخرج للعشاء. إنه متأكد من ذلك، وكان على وشك إعادته للدرج عندما فوجئ بجرس الباب يدق، وأخذ يدق مرارا وتكرارا، وصوته يدوي ويرتفع في أجواء الشقة الهادئة الخالية. من يا ترى يأتي إلى الشقة في تلك الساعة المتأخرة؟ ولم يجد لهذا السؤال سوى إجابة واحدة، إجابة تلقائية وحتمية: خطر، خطر، خطر. دفع ديرموت هاتف بداخله لأن يطفئ الأنوار ويرتدي بسرعة معطفا فوق ملابسه، كان يوجد على الكرسي، ثم فتح باب الصالة. كان يقف خارج الشقة رجلان، لاحظ ديرموت من خلفهما وجود شخص في رداء أزرق. إنه ضابط شرطة. هل أنت سيد ويست؟ هكذا سأل أقرب الرجلين للباب، شعر ديرموت بأن عهودا قد انقضت قبل أن يلفظ بالإجابة، ولكن في حقيقة الأمر لم ينقضي سوى ثوان قبل أن يجيب عن هذا السؤال مقلدا صوت خادمه غير المعبر قائلا: لم يعد السيد ويست بعد، ماذا تريدون منه في ذلك الوقت المتأخر من الليل؟ ألم يأتي بعد؟ حسنا، إذن أعتقد أنه من الأفضل أن ندخل وننتظره. لا، لا يمكنكم فعل ذلك. اسمع أيها الرجل، أنا أدعى المفتش بيرال من شرطة سكوتلاند يارد، ولدي تصريح بالقبض على سيدك، يمكنك أن تراه إذا أحببت. تمعن ديرموت الورقة التي قدمها له رجل الشرطة أو تظاهر بفعل ذلك، وسأل في صوت خفيض يعبر عن الدهشة: بأي تهمة؟ ماذا فعل؟ بتهمة القتل. لقد قتل السيد ألينغتون ويست الذي يقطن بشارع هارلي. أصيب ديرموت بدوار في رأسه وتقهقر أمام زائريه اللذين صعدوا من روعه، وتوجه إلى غرفة الجلوس وأضاء النور فتبعه الضابط. التفت الضابط إلى الرجل الآخر وقال له: فتش المكان. ثم التفت إلى ديرموت وقال: امكث هنا أيها الرجل، لن تتمكن من التسلل لتحذير سيدك. بالمناسبة، ما اسمك؟ ميلسون يا سيدي. ما الوقت الذي تتوقع أن يعود فيه سيدك يا ميلسون؟ لا أعلم يا سيدي، فقد كان متوجها إلى حفلة، أعتقد أنها في غرافتون جاليريز. لا، لقد غادر الحفلة منذ أقل من ساعة. أحقا لم يعد بعد إلى هنا؟ لا أعتقد ذلك يا سيدي، فلو كان هنا لكنت سمعت صوته أثناء دخوله إلى المنزل. في هذه اللحظة خرج الرجل الآخر من الحجرة المجاورة حاملا المسدس في يده، ومر به إلى الضابط في دهشة بينما اعتلى الشعور بالرضا وجه هذا الأخير. تسلل قائلا: أها، بهذا يتضح كل شيء، فمن المؤكد أنه انسلى إلى المنزل وخرج دون أن يشعر به أحد، ولقد قام بدسه هنا منذ دقائق معدودة. ينبغي علي أن أذهب الآن، ابقى هنا يا كاولي، فربما يعود ثانية، ولا تغفل عيناك عن هذا الرجل، فربما يعلم عن سيده أكثر مما يتظاهر به. انطلق الضابط بسرعة، وحاول ديرموت أن يفهم من كاولي تفاصيل الأمر. كان هذا الأخير على أهبة الاستعداد للحديث والثرثرة، فبادر بالإجابة قائلا: إنها لقضية واضحة للغاية، فقد تم اكتشاف القاتل في الحال، فعندما أحس جونسون الخادم بصوت طلقة رصاصة صعد على الفور إلى غرفة النوم، ثم هبط السلالم ثانية عندما وجد السيد ألينغتون جثة هامدة إثر رصاصة أطلقت على صدره، فاتصل بنا في الحال وأتينا وسمعنا قصته. فتجرأ ديرموت وقال: وما الذي يجعلها قضية واضحة للغاية؟ بالطبع، فلقد أتى هذا الشاب الذي يدعى ويست مع عمه، واندلع بينهما شجار سمعه جونسون عندما أحضر لهما الشراب، وكان الرجل العزيز يهدده بكتابة وصية جديدة، بينما كان سيدك يتحدث عن شروعه لقتله رميا بالرصاص، ولم تقتضي 5 دقائق حتى تم سماع الرصاصة. أوه نعم، واضح للغاية، إنه ذلك الولد الأحمق. هذا واضح حقا. لقد خفق قلب ديرموت وارتعدت فرائصه، حيث أدرك أن الدليل المقدم ضده دامغ ولا يمكن دحضه أو تفنيده بسهولة. إنه خطر حقا، خطر فظيع، ولا مناص للنجاة من وقوعه وتحققه. فأطلق العنان لفطنته ودهائه لحل تلك الأزمة. لم يكن منه في هذه اللحظة إلا أن اقترح عمل فنجان من الشاي، فلاحقه كاولي بالموافقة، حيث إنه تفقد الشقة وعلم أنه لا يوجد بها باب خلفي. سمح الرجل لديرموت بالذهاب إلى المطبخ، وبمجرد أن دخل إلى المطبخ وضع غلاية الشاي على النار، وبعد أن جعل الفناجين ترتطم وتصطك بالصحون تسلل بهدوء إلى النافذة ورفع الإطار الخاص بالنافذة. كانت الشقة بالدور الثاني، وكان يوجد خارج النافذة مصعد صغير كهربائي يستخدمه العمال في الصعود والهبوط على قضيبه المعدني. في سرعة البرق قفز ديرموت خارج الشباك، وانتقل بالتدلي بواسطة الحبل السلكي لأسفل المنزل. ورغم تسبب السلك في جرح يديه اللتين أخذتا تنزفان، إلا أنه استمر في الهبوط بصعوبة. بعد دقائق معدودة أخذ يتلصص من خلف المبنى، وبعد أن اتجه إلى الركن الآخر للمبنى تظهر في هيئة شخص يقف بمحاذاة رصيف المشاة. وللدهشة التي تجاوزت كل الحدود وجد أمامه جاك ترينت. كان جاك ترينت على دراية كاملة بخطورة الموقف. يا إلهي ديرموت، أسرع، لا تتسكع. شد ترينت من ذراعه وأسرع به من شارع إلى شارع، ولم يجد سوى سيارة أجرة وحيدة لوحا لها وقفزا إليها. وأمر ترينت السائق بالتوجه إلى عنوانه الشخصي. قال ترينت: إن هذا هو المكان الأكثر أمانا في تلك اللحظة، هناك تتمكن من تحديد ما ينبغي فعله فيما بعد لكي نقضي على تلك الحماقات. لقد أتيت إلى هنا أملا في اللحاق بك وتحذيرك قبل أن يصل رجال الشرطة، ولكن كان قد فات الأوان. لم أكن أعرف أنك سمعت بهذا جاك، أنت لا تصدق. بالطبع لا أصدق ذلك يا صديقي العزيز، ولا للحظة واحدة، فأنا أعرفك حق المعرفة. وعلى أي حال فهذا عمل بغيض، بعيد كل البعد على أن تكون أنت مرتكبه. وقد أتى إلينا رجال الشرطة ووجهوا إلينا أسئلة مثل متى جاء إلى غرافتون ومتى غادر إلى آخره. ديرموت، من تعتقد يكون الشخص الذي فعل ذلك بصديقي العزيز؟ لا أستطيع أن أتخيل أو أشك في أحد، فأيا من كان الفاعل يتبقى هناك حقيقة تواجد المسدس في درجي، والذي أعتقد أنه وضعه هو بنفسه. لابد أن يكون هذا الشخص يرصد تحركاتنا ويراقبنا عن قرب. لقد ضرب بكلام الوسيطة الروحانية عرض الحائط عندما قال لا تذهب للمنزل، حيث كانت تقصد بكلامها ويست المسكين، لكنه ذهب للمنزل وتم إطلاق الرصاص عليه. وقد انطبق علي أيضا، فقد عدت إلى البيت لأجد مسدسا مدسوسا وشرطيا منتظرا. حسنا، أمل ألا ينال مني أنا أيضا كلام الوسيطة الروحانية. ثم توجه للسائق وقال: سوف ننزل هنا. دفع ترينت للسائق أجرته وفتح الباب، وقاد ديرموت للأعلى عبر السلالم المظلمة، حيث يوجد وكره الذي هو عبارة عن حجرة صغيرة في الطابق الأول. دفع ترينت الباب ليدخل ديرموت. بينما أضاء ترينت النور ثم ذهب إليه ليجالسه وأشار قائلا: في مثل هذا الوقت يكون هذا المكان هو الأكثر أمانا، والآن يمكننا التفكير لتحديد أفضل ما يمكن فعله في هذا الشأن. قال ديرموت فجأة: لقد أخطأت في حق نفسي، كان ينبغي علي أن أواجه الموقف بشجاعة وأقاوم بجرأة. الأمور كلها تتكشف لي الآن، لم يكن هذا كله سوى مؤامرة. ما الذي يدفعك إلى الضحك هكذا؟ كان ترينت يتأرجح مائلا بكرسيه للوراء، يغمره مرح لا حدود له، وتخلل صوته شيء مرعب. كان هناك شيء مرعب أيضا بشأن ذلك الرجل بشكل عام، وساد عينيه بريق مثير للتساؤل والشغف. قال ترينت في لهفة: إنها لمؤامرة دنية محكمة تم التخطيط لها ضدك يا ديرموت. وجذب الهاتف نحوه. سأل ديرموت: ماذا ستفعل؟ سأجري مكالمة إلى شرطة سكوتلاند يارد وأخبرها بأن الطائر قد تم الإيقاع به في القفص بأمان. نعم، لقد أغلقت الباب بالمفتاح حين دخلت ووضعته في جيبي، ولا تبني آمالا على الباب الذي خلفي، فإنه يؤدي إلى حجرة كلير، ودائما ما تغلقه بالمفتاح وراءها، فهي تخافني كما تعلم، تخافني منذ أمد بعيد. هي تعلم جيدا متى أتجه للعنف وأفكر في اللجوء للسكين، سكين حادة طويلة السن. لا، لن تضطرني لهذا. كان ديرموت على وشك أن يهجم عليه عندما قام الآخر بإخراج مسدس ذي منظر قبيح وضحك ضحكة خافتة وقال: هذا هو المسدس الثاني، فلقد وضعت الأول في درجك، حيث أن أطلقت منه الرصاص على عمك. ما الذي تنظر إليه فوق رأسي؟ أهو الباب؟ لا قيمة لهذا الباب حتى لو همت كلير بفتحه لك، وإنه لمن المتوقع أن تفعل ذلك من أجلك. سوف أطلق عليك الرصاص قبل أن تدلف إليها، ولن أطلق الرصاصة إلى قلبك. لن أقتلك، وإنما سأصيبك فقط حتى لا تتمكن من الهرب. أنت تعلم أنني مصوب جيد إلى حد بعيد. لقد أنقذت حياتك مرة، وكم كنت أحمق في هذا. لا، أنا أريد إعدامك. نعم، إعدامك. فلست أنت الشخص الذي يستخدم معه السكين، بل إنها كلير، كلير الجميلة، الصفاء والرقة، ويعرف العجوز ويست هذا. وهذا هو أيضا سبب مجيئه إلى العشاء هذه الليلة، ليتأكد مما إذا كنت مجنونا أم لا. كان يريد أن يبعدني بعيدا حتى لا أقتل كلير بالسكين، لكنني كنت بعيد الدهاء والمكر. أخذت مفتاح منزله ومفتاحك، وتسللت في الحفل فور وصولنا إلى غرافتون، ورأيتك خارجا من منزله، فدخلت وأطلقت عليه الرصاص وفررت على الفور. ثم توجهت إلى منزلك وتركت المسدس هناك، وعدت إلى غرافتون بمجرد وصولك أنت أيضا إلى هناك، ووضعت المفتاح في جيبك مرة أخرى عندما كنت تودعني. ولا أبالي بتصريحي لك بكل هذا، فلا يوجد أحد آخر يمكنه سماعنا، ولكن عند تنفيذ عقوبة الإعدام ضدك أود أن تكون على دراية بأنني الفاعل الحقيقي. يا إلهي، يثير هذا الأمر ضحكي. فيما تفكر الآن؟ أي الطرق الشريرة يمكنك اللجوء إليها؟ إنني أفكر في كلمات اقتطفتها من عبارات المرأة الروحانية. من الأفضل يا ترنت ألا تعود إلى المنزل. ماذا تقصد؟ انظر خلفك. استدار ترنت، فإذ به يجد كلير والمفتش فيرال واقفين على باب الغرفة التي تصل إلى الغرفة التي يتحدثان بداخلها. ووقع ترنت بمحاذاة المنضدة الموضوعة في مقدمة الحجرة، فانطلق رجل الشرطة نحوه بينما أخذ ديرموت يحدق في كلير، وشعر وكأنه يحلم. فارتطمت برأسه الأفكار المتضاربة: عمه، شجارهما، سوء الفهم الهائل، قوانين بريطانيا المتشددة بشأن الطلاق التي لن تحرر كلير من زوج مختل عقليا. ينبغي علينا جميعا أن نشفق عليها، وأيضا الحيلة التي خططت لها هي والسيد ألينغتون، والتي استطاع تارنت بدهائه اكتشافها، وكذلك بكاؤها له. قبيح، قبيح، قبيح. نعم، ولكن الآن. وقف الضابط ثانية واعتدل وقال في غضب: مات، لقد قتل نفسه. وجد ديرموت نفسه يقول: نعم، كان دائما مصوبا جيدا.